حبيبي قلبي انا قلبي عليك عني لو غبت نهار عمري مني بيضيع لوجودك عمري صار عم يحلم بالربيع عني لو غبت نهار عمري مني بيضيع لوجودك عمري صار عم يحلم بالربيع سكنتي في وبعيني وشت عيونك على قلبي تقمر وتموت كيف بعبر لك عن حبي وفيكي مجنون وشت عيونك على قلبي تقمر وتموت كيف بعبر لك عن حبي وفيكي مجنون بدي شو جنوني معذبني شو بدي قول بحبك على طول يا حياة الروح حبك على طول يا حياة الروح حبك تدوبني سكنتي في وبعيني حتى بصوت صوتي يا عيني عليكي صورتك نجمي بعيوني بليل الأحلام وعيوني فيها بتكوني ممنوعة تنام صورتك نجمي بعيوني بليل الأحلام وعيوني فيها بتكوني ممنوعة تنام ضلي بأحلامي موجودي والحب يزيد بعمر وعيد وبقربك ضل بشعر الحب يزيد بعمر وعيد وبقلبك ضل اشعر بوجود سكنتي في وبعيني حتى بصوت صوتي عم يحلم بالربيع عني لو غبت نهار عمري مني بيضيع لوجودك عمري صار عم يحلم بالربيع سكنتي في وبعيني